أن الدين أن الدين من حيثه غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتاب إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه. يعني الحقيقة الجمع حسن، أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، يعني الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني أشار بيديه عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا، وفي الثالثة قبض يعني واحدا يعني 29 أو 30. فهذا سبب الحديث، وفي مسألة الهلال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهو عليه الصلاة والسلام يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهو حق لا يخالف الأمر بالكتابة بالدين، ولا يخالف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الكتابة والحكمة. وإن كان أميا، وإن كانت هذه الأمة أمية، فإن من المعجزات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو أمي وقومه يعني أميون لا تعرف فيهم الكتابة والحساب، العرب يعني الغالب فيهم أنهم أمة أمية، وإن كان بعض أحادهم يكتب ويحسب حيث تعلم ذلك يعني من غير العرب، يعني ليست هذه يعني في العرب الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شائعة، بل الغالب أنهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية، يعني لا يكتبون ولا يحسبون. فبهذا المعنى يعني صحيح، ولا فيه تعارض، وليس فيه عيب، بل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو أمي أنزل الله عليه الكتاب وحفظه، وأنزل الله عليه الحكمة وعلمها، فهو يعلم أمته الكتاب والحكمة وهو أمي، يعلم أمته عليه الصلاة والسلام الكتاب والحكمة وهو أمي. وبعد رسالته عليه الصلاة والسلام أصبحت أمته خير أمة أخرجت للناس في كل فن وفي كل مجال، حتى أن غيرهم يأخذون عنهم في الأندلس وفي غيرها، يعني أتقنوا الكتابة وأتقنوا الحساب، بل إنه عليه الصلاة والسلام يعني حكم في أسارى بدر الكاتب منهم أن يعلم 10 من صبيان المدينة كتابة والقراءة، فهو لا تنافي، لكن الواقع الذي عليه يعني الذي عليه الأمر حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. والنبي في نفسه عليه الصلاة والسلام أغناه الله عن الكتابة والقراءة بما أوحى إليه من الكتاب والحكمة، فهو وإن كان لا يكتب ولا يحسب، هو يعلم أمته الكتابة والحكمة، بل يأمر بالكتابة عليه الصلاة والسلام، كما حصل في الحديبية حين حصل الصلح أو الفتح على الصحيح، فكتبوا بينهم كتابا، وحضر علي يكتب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض عليه مندوب قريش وقال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كله حق، باسمك اللهم أو بسم الله الرحمن الرحيم للمصلحة. ثم قال هذا ما تصالح عليه محمد الرسول، قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأبى علي أن يمحوها، أن يمحو رسول الله، فقال أرنيها، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أرنيها في السطر، فأراه إياها فمحاها، يعني ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يحسب، ولكن مع ذلك هو يعلم الكتاب والحكمة، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس عيبا، ليس عيبا إذا كمل بالكتاب والحكمة، إذا كمل بالعلم الإلهي فليس عيبا أنه لا يكتب ولا يحسب. نعم. وإذا تعلم الكتابة والحساب للحاجة فلا ضير، يعني ليس هناك تعارض حتى نحتاج إلى التوفيق أو نحتاج إلى، يعني فيما أرى وفيما علمته مما مر علينا من شروح أهل العلم. نعم. فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب. نعم، هنا صدقة. نعم، فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب. والكتابة نعمة من نعم الله عز وجل، الله امتن بها، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. علم بالقلم، الله امتن بأنه علم بالقلم، فهي نعمة من أجل النعم التي أرشد إليها الإسلام وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم صيد والكتابة قيده، يعني من أجل يعني النعم بعد نعمة الإسلام هي الكتابة، لأن الكتابة يعني فيها فضل من الله عز وجل عظيم لا يستهان به. يعني أكثر الآن علمنا وأمورنا كلها محفوظة بالكتاب، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ قمطر. حفظ القمطر هو الكتابة، هو الكتب، فهما صنوان. الذي يعني خاصة في الأزمنة المتأخرة وفي أزمنة يعني كثرة الهموم وكثرة إذا لم يضبط يعني إذا لم يضبط الشيء بالكتابة لا يضبط. ولهذا الكتاب مهم عند سلفنا الصالح، بحيث أنه لا يعير كتابه ولا يوليه غيره حتى لا يلعب فيه، ويعتبرون من يهتم بكتابه أنه من أحد الضابطين. فالضبط عندهم ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر، فهو محل ثقة من يعتني بكتابه ويعتني بالضبط، يعني ضبط القمطر يعني ضبط الكتاب. نعم. كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب، وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. أي نعم، يحضرني الآن أيضا قولهم أي نعم الخط ما قرأ وما بقي فصنعه، يعني لا يبالغ إلا إذا كان يريد صنعة، هذا شيء آخر. إذا كان يعني يقرأ يكفي، وما بقي فصنعه. نعم. وقوله وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. أحسنت. نعم. أي وليملي للمدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا، أو مجنونا أو لا يستطيع أن يمله، أي لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل. كأن الحافظ فيما مضى أو كأن يعني فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول القرآن قد نهى أن يكتب غير القرآن، أما القرآن فالكتابة كتابته يعني كانت يعني معتنى بها، يكتب في السعف، في الجريد، وفي اللحاف، وفي الجلود، ويكتب أيضا في يعني في كرانيف النخل، وفي العظام، وهذا شيء معروف. حتى أنهم لما جمعوا المصحف جمعوه من هذه يعني من هذه الأمور التي كتب فيها من الجلود. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يكتب مع القرآن شيء حين نزوله حتى لا يختلط بالقرآن. فلما يعني أمن ذلك رخص عليه الصلاة والسلام في الكتابة، واتجه الناس إلى كتابة السنن بعد أن أمن اللبس، وبعد أن تميز القرآن وحفظ، ولم يعد خشية من أن يلتبس بغيره. نعم. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. أغلب لذي لب منكن، أغلب يعني لذي لب منكن. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. اللب العقل، يعني مع أنه ناقصات عقل ودين يغلبنا أصحاب العقول. أي نعم، هذا قول. نعم، ما رأيت من، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا النقص، يعني إذا هذا النقص نقص العقل والدين، طبعا أما نقص الدين فهو بحسب الشرع، وأما نقص العقل فهو بحسب التقدير الكوني. فهل هي ملومة على هذا؟ هي ليست ملومة على مجرد نقص العقل والدين، لكن لو ترتب على هذا، لو ترتب على هذا معصية، ملومة على المعصية. يعني فبسبب نقصان عقلها يعني أقحمت نفسها فيما ليس لها، وقالت أنا أريد أن أكون مثل الرجل، ويعني تعدت وضعها، لم تعرف قدرها. فهنا يعني تلام للمجاوزة. وكذلك لو قالت أنا لا أرضى بهذه الشريعة، مال النساء يعني يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، أنا أريد أن أقضي الصلاة أو أصلي، فتكون حرورية من الخوارج لأنها تعدت في هذا. لكن مجرد أنها ناقصة عقل ودين ووقفت عند هذا وعرفت قدر نفسها لا تلام، ليست ملومة وليست مذنبة. ومع ذلك كما هي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، رغم نقصان عقلهن ودينهن يغلبن ذا العقل وذا اللب الحازم. حتى بعد أيضا ورد في بعض الروايات يعني ذي اللب الحازم من إحداكن، يضيعه مهما كان، هو صاحب حزم وصاحب قوة وصاحب عقل، لكن إذا صار أمام المرأة ضاع. أي نعم، لا حول إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. أي نعم، أحسنت. يعني لو تريد المساواة أو في دعاة للمساوات، أي نعم، هنا يحصل الإثم. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لكن إذا وقفت عند حدها فهي لا تلام. نعم، يقول هذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عمر في مسلم، وكذلك رواه أحمد، ثم روى مسلم بإسناد آخر إلى أبي هريرة وقال بمثل معنى حديث ابن عمر، يريد المعنى الإجمالي للحديث لا لفظه ولا سياقه. وحديث أبي هريرة بسياق آخر ولفظ أطول وهو في المسند، فلم يكن صنيع ابن كثير هنا دقيقا حين نسب هذا اللفظ لأبي هريرة دون بيان. على كل حال أيضا هذا فيه ابن كثير أقدم من المحقق وعنده نسخ ليست عند المحقق، فيعني النقد بهذه الجرأة يحتاج إلى توقع. نعم. وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على الصراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أن يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار، ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء، لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فهذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله ثم قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء. هو الصحيح أنها يعني في الأداء أوجب وأوكد، لكن في التحمل يعني لا تكون واجبة إلا على الكفاية. قال هذا الحديث وهي ثلاثة أحاديث، أما أولها لا أخبركم بشر الشهداء إلى آخره، فقد نسبه الحافظ ابن كثير للصحيحين ولم أجده فيهما ولا في غيرهما بهذا اللفظ. أي نعم، على كل حال لم يجده فيما وقع لديه من نسخ الصحيحين، هذا الصحيح، وإن كان معناه صحيحا في ذاته. وثانيهما رواه البخاري الفتح ومسلم بنحوه عن ابن مسعود، ولفظ البخاري ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ورواه أحمد في المسند مرارا منها كذا. والثالث أيضا رواه البخاري ومسلم بنحوه من حديث عمران بن حسين، ففي روايات ابن كثير نعم قال والظاهر أنه ذكرها من حفظه، ربما ذكرها من نسخ وقعت لديه ولم تصل إلى المحقق، يجوز هذا. بكل حال أرى أننا مضطرين أن نقف عند هذا الحد ونكمل في الغد إن شاء الله لضيق الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا ولكم من فضله وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا جميعا وأن يتغمدنا وإياكم برحمته الواسعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رسول الله.